رحلة جميلة مشواره كله بطولة، رحلة نصر جميلة مشواره كله بطولة، رحلة نصر جميلة مشواره كله بطولة. أيدته في نضاله وشاركتم أبطاله ودفعتم عن شرف العزة العزة والكرامة. يا حبايبي من أجياله، ثورة شعب بحاله هبت من أجياله، ثورة شعب بحاله هبت من أجياله. أيدته في نضاله وشاركتم أبطاله ودفعتم عن شرف العزة العزة والكرامة. يا حبايبي السلام النصر معاكم لما المولى رعاكم والمركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة. يا الموج اللي شايلكم نورتوا بمشاعلكم، سبق البحر وجابكم لاخواتكم وحبايبكم، والمركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة. سافر الشوق وياكم يوم ما ودعناكم، سافر الشوق وياكم شفنا النصر معاكم لما المولى رعاكم، والمركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة. يا حبايب مش هيغيب يوم عنكم، اللي غايب منكم مش هيغيب يوم عنكم، سامعينه في خطوتكم شايفينه في نظرتكم، والمركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة. يا حبايب تاريخنا الغنائي كله. هذه الأغنية التي ارتبطت بقصة وحدوتة، هي حدوتة بناء